شيخ الإسلام يذكر إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنس العربي أفضل من جنس العجم، وقال ليس فضل العرب ثم قريش ثم هاشم بمجرد كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم فضل، فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قول الله عز وجل يا أيها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هذا سؤال غريب. أنت بتظن أنه ابن تيمية لما قال ما قال خالف الآية والحديث؟ لا، هو ما قال بالآية والحديث. نعم. ويذكر أن جنس العرب أفضل من جنس الآدم، فأنا لا تعيد عليه ما قلته. لا تقول، لا تعيد عليه. أنا بريد صحيح سؤالك. سؤالك خطأ. ويوحي بأنه ابن تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث، وهذا بالنسبة لي من رابع المستحيلات كما يقال. الحقيقة القضية هذه تحتاج إلى علم بطبع البشر، تاريخ البشر من جهة، وإلى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى. الآن خلينا نبحث في الجانب الأول. هل تظن الآن أنت أن الشعب الزنجي الإفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوروبي؟ ها؟ ما تخاف. لا كلها صريحة. وانت خايف لانه قائم في ذهنك انه كلام ابن تيمية بفضل العرب عند الله، وهنا يكمن الخطأ. مش هذا هو المقصود. ولذلك على التعبير السوري عندنا انا ضربت علاوية، جبتها بين الزنوج بين اوروبيين كفار، حتى ما تخاف تقول دون افضل من دون كلهم، مثل ما قال ذاك التركي هبسي بابر، كلهم يعني وثنيون مشركون الى اخره. لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بيسموه اليوم الثقافة المدنية هذه، الا تفضل الشعب الاوروبي على الشعب الزنجي الافريقي؟ خاصة اذا ما تعمقت معي في فكري الى مجاهيل افريقيا، ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من اين حيثية هي؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الان الشعوب الارض بالعشرات ان لم نقل بالمئات، فهل تتصور انت انه ما في تفاضل فطري خلقي لا يملكونه؟ ان كان ما فيهم يمدح فلا يمدحون به، وان كان ما فيهم يقدح فلا يقدحون به. الا تشعر معي ان هذه الشعوب تتفاوت تماما في هذه القضايا؟ نعم. طيب اذا عرفت هذا، فالان منقول زنجي اسلم واوروبي كفر، من الذي يتقرب الى الله؟ مش الاوروبي طبعا، وان كان هو الشعب اللي ممكن يقال من الحيثية، مش على التعبير اليهودي شعب الله المختار، لا، لكن من حيث ايش؟ فطرته وطبيعته وتمرسه على الحياة والابتكار والاختراع والى اخره. لا شك ان هذا الاوروبي المشرك الكافر من الناحية اللي تحدثنا عنها آنفا وهي لا تقربوا لله زلفى هو خير من هذا الزنجي، لكن هذا الزنجي بيسوى أوروبا كلها على شركها وضلالها. واضح هذا الشيء؟ طيب لما بقى ابن تيمية بيجي بيتعرض للعرب،

ولا ينفعه نسبه اطلاقا، وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام من حديث المروي في صحيح مسلم حيث قال في اخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.